والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأنا أيضا كنت أود أن يكون الأمر على ما ذكر أخي الشيخ عبد الله كالعادة قراءة لأكون مستفيدا كغيري من الأخوة، ولكن أبى الأخوة بارك الله فيهم إلا هذا الأمر، فأقول كما قال الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيها الأخوة، تعلمون أن شرع الله عز وجل لا يدرك بالعقول، ولذلك لم يكل الله الناس إلى أنفسهم في معرفة دينه وشرعه، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وجاءت رسل الله تبارك وتعالى بدينه وشرعه، فعلم بها أنه ليس كل أمور الدين والشرع يدرك بالعقل، بل إن أمور الدين مبناها في الأصل على اتباع ما أنزل إلينا من عند الله تعالى. وقد تكون مسائل كثيرة أبواب الاعتقاد وفي أبواب العبادة وغيرها لا تخضع للقياس، وكذلك في أبواب الاعتقاد. ولهذا نحن نجد أن الله تبارك وتعالى مثلا في خصال الكفارة أحيانا تجد أن الكفارة يكون فيها صيام اليوم مقابلا بإطعام 3 مساكين، وأحيانا يكون مقابلا بإطعام مسكين، وأحيانا يكون بغير ذلك. فمثلا في كفارة الظهار صيام اليوم الواحد مقابل إطعام المسكين الواحد، لأنها 60 مسكينا وصيام شهرين متتابعين، أي 60 يوما. لكن في كفارة اليمين مثلا تجد أن من خصالها إطعام 10 مساكين كما في الآية، وفي آخرها: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فكان صيام اليوم يقابل إطعام 3 مساكين وثلث. وفي كفارة من حلق رأسه في الحج وهو محرم كما في حديث كعب بن عجرة أنه أمره صلى الله عليه وسلم بإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، فكان صيام اليوم مقابلا لإطعام مسكينين. فعلم بذلك هذا المثال أن هذه الأمور لا تخضع للقياس، وإنما تدرك بالوحي والشرع. وهذا الوحي والشرع المنزل من عند الله تعالى يحتاج إلى من يقوم بحفظه، ولا شك أن الله تعالى تكفل بحفظه كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر القرآن، لكن حفظ القرآن يتضمن حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة كما هو معلوم مبينة وشارحة وموضحة للقرآن، ولا يمكن أن يستغنى عنها في القرآن بحال من الأحوال. فعلم أن حفظ القرآن يتضمن أيضا حفظ السنة. وكيف حفظ الله تعالى على هذه الأمة دينها قرآنا وسنة؟ إنما حفظه بواسطة أنه إنما حفظه سبحانه بأن سخر من علماء هذه الأمة ورجالها من يجتهدون ويزيلون ثمرة أوقاتهم وخلاصة أعمارهم في تتبع العلم وحفظه واستظهاره ونشره بالكلام والتصنيف والدعوة وغير ذلك. ولذلك تجد تاريخ هذه الأمة يحفل بأولئك العلماء الذين ضربوا الأمثلة الرائعة في الجود على السنة والاجتهاد في تحصيلها. وعلى رأس هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يجتهدون في حفظ حديثه عليه السلام. كيف كان أبو هريرة مثلا يتتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجالسه وذهابه وإيابه ويحفظ كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يوما ابسط رداءك فبسطه، فدعا له النبي عليه السلام بأن لا ينسى شيئا حفظه، فما نسي شيئا حفظه بعد، وكان حافظ الإسلام. ومثله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، حيث كان كما في الحديث الصحيح يكتب كل ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له بعض القوم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اكتب فوالله ما خرج منه إلا حق، يعني من فمه الطاهر صلى الله عليه وسلم. فكان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ثمرة هذه الكتابة وجود صحيفة تسمى الصادقة عند عبد الله بن عمرو بن العاص، كان يقول في بعض أقواله أنه لولا هذه الصحيفة وأشياء أخرى لكان يفرح بالموت. وقد نقلت هذه الصحيفة عنه رضي الله عنه وغيره كثير. بل إن الواحد من الصحابة كان يسمع بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فيذهب إليه حتى يحصل عليه. الإمام أحمد وغيره ذكروا قصة الأنصاري، قصة ابن عباس مع الأنصاري. كان ابن عباس يسمع بالحديث أو بالعلم عند رجل من الأنصار وهو شاب، فيذهب إليه في الظهيرة فيجده نائما، فيتوسد رداءه عند بابه ينتظر خروجه، فتأتي الريح فتشفي عليه وهو صابر في ذلك. فإذا حانت صلاة العصر خرج الأنصاري للصلاة فوجد ابن عباس متوسد رداءه عند عتبة بابه، فقال له ابن عباس قال نعم، قال ما الذي جاء بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أرسلت إلي فأتيتك، قال كلا العلم حق أن يؤتى إليه، حديث بلغني عنك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك، فأسمع منه الحديث. ومثله جابر بن عبد الله رضي الله عنه يرحل أميالا طويلة في إلى عبد الله بن أنيس طلبا لتحصيل حديث المظالم والقصاص يوم القيامة. ولأن من الصحابة من يسافر إلى الشام أو إلى العراق أو إلى مصر في طلب حديث، فإذا وصل إلى صاحب الحديث حدثه به وهو على راحلته لم ينزل، ثم بعدما يسمع الحديث ينصرف على راحلته دون أن تقع قدمه على هذا البلد الذي جاء إليه، كل هدفه أن يسمع الحديث هذا ثم ينصرف. ومن بعدهم توفر علماء أفلاك جهابدة لتدوين السنة وحفظها. ويكفيك أن تعرف مثلا جهود الأئمة الستة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان البخاري رحمه الله قضى عمره كله في هذا الحديث وأشغل وقته وذهنه فيه، حتى إنك إذا جئت إلى أحدهم في مجال العلوم الشرعية والتحصيل وجدته يملك حافظة هدة، فإذا أتيته في أمور الدنيا وجدت كأنه لا يفقه شيئا. البخاري رحمه الله لما صنف كتاب التاريخ الكبير، في هذا الكتاب وكتاب في تراجم الرجال آلاف من الأسماء، أسماء الرواة، ويقول قل اسم في التاريخ الكبير إلا وله عندي قصة لكني تركتها خشية الإطالة، يدل على سعة علم في الرجال والحديث وغيره. وفي مقابل ذلك يقول رحمه الله إن بعض قريباته كنا يبعثنا إليه من بخارى بالسلام، فأراد يوما ليكتب رسالة يقيئهن السلام، فعزبت عنه أسماءهن حتى لا يذكر منهن شيئا، لأنه قد استفرغ جهده وهمه في الحديث النبوي، ولذلك لم يعبأ بما سوى ذلك، وصار عنده عدم اكتراث لها، فغفل عنها وصار ينساها بسهولة فيما يتعلق بالأمور الدنيوية التي لا يحتاج إليها في العلم. وبذلك علم كيف حفظ الله تعالى دينه بواسطة أن سخر من العلماء والرجال الأفذاذ من يتوفرون على حفظ السنة، وليس فقط حفظ الله لدينه بحفظ نصوصه، وإن كان حفظ النصوص أمرا مهما، لأننا الآن ولله الحمد نجد أن هذه ميزة للأمة الإسلامية لا توجد لأي أمة أخرى، فأصحاب الكتب السماوية اليهود والنصارى حرفت كتبهم كما هو معلوم، ولذلك هم مختلفون في كتبهم وليس لهم شيء يرجعون إليه. فإذا اختلف النصارى أو اليهود في مسألة من مسائل دينهم، كيف يمكن أن تحل هذه المسألة؟ لا يمكن أن تحل، لأنه ليس عندهم شيء يرجعون إليه ويقبلون به جميعا. لكن المسلمون إذا اختلفوا فعندهم قاعدة في حل هذا الخلاف، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، والرد إلى الله والرد إلى القرآن الكريم لأنه كلام الله، والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو رد إلى حديث بعد وفاته إلى سنته، ولذلك صارت سنته محفوظة يرجع إليها عند التنازع، فيحل فيها الإشكال. بهذا يدرك مدى خطورة من ينادون بنبذ السنة، لأنهم بذلك يتسببون في مزيد من الاختلاف بين المسلمين، كما ذكرت البارحة من الحضرة منكم قصة التي ذكرها التي كان فيها عمر رضي الله عنه يسأل ابن عباس عن المسلمين وكيف يختلفون معه أن ربهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد، فقال له ابن عباس رضي الله عنه إن القرآن أنزل علينا ونحن نعلم فيما أنزل، سيأتي بعدنا أقوام لا يعلمون فيما أنزل فيختلفون فيه، فإذا اختلفوا تنازعوا واقتتلوا. لذلك لو أقصيت السنة مثلا وصار المدار فقط على القرآن، فإن القرآن كما قال علي رضي الله عنه حمال ذو وجوب، دلالاته متنوعة وكثير من آياته ظني الدلالة ليس قطعية الدلالة، وبذلك يفتح لهم الباب على نصراعه ليقولوا في الدين ما شاءوا. المقصود أن حفظ نصوص القرآن والسنة هذه نعمة كبيرة، لأنها تشكل كما يقال قاعدة يمكن الرجوع إليها عند التنازع. بعدما سلمنا بأن القرآن والسنة هما مصدر التشريع، فعند حدوث أي نزاع في مسألة علمية يمكن الرجوع إلى القرآن والسنة. وفهم السلف الصالح لهذين المصدرين، فهذا لا شك جزء كبير من حفظ الله للدين، لكن أيضا لا ننسى أن من حفظ الله للدين أن قيض لهذه الأمة من يربون الناس في هذا الدين ويزكونهم به، وإلا فما قيمة النص إذا كان لا يؤمر به؟ ألسنا جميعا نعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن يسرى عليه في آخر الزمان في ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه آية؟ وإذا أسري على القرآن فمعنى ذلك أن السنة قد ضاعت قبل ذلك بكثير. ولما يسرى على القرآن في ليلة حتى لا يبقى في الأرض منه آية؟ لأنه تعطل العمل به، لم يعمل به الناس، لم يقيموا حياتهم الفردية والاجتماعية على منهاج القرآن الكريم. فلذلك أذن الله برفعه، كما يأذن سبحانه بخراب الكعبة حيث يسلط عليها بالسويقتين من الحبشة فيقلعها بمسحاته حجرا حجرا كما في الصحيحين، لأنه لم يعد هناك من يحج ولا يعتمر ولا يصلي إلى هذه الكعبة. وكما يأذن الله عز وجل بقبض أرواح الطائفة المنصورة الذين أقامهم لحفظ الدين وحمايته ودعوة الناس إليه، يأذن بقبض أرواحهم فيبعث ريحا طيبة فتقبض أرواحهم، لأنه لم يعد هناك من يطيعهم ويتقبل منهم ما عندهم من العلم والخير والصلاح. فرحمة بهم يأذن الله بقبض أرواحهم قبل قيام الساعة. إذن نحن نعلم أن الدين ما نزل يكون نصوصا تتلى، وإنما نزل ليتدبره الناس ويعملوا به. فإذا تعطلت هذه المنافع رفع القرآن وهدمت الكعبة وقبضت أرواح المؤمنين الداعين إلى الله. لذلك نعلم أن المقصود الأعظم من طلب العلم هو العمل بالعلم في الواقع وظهور أثر العلم على صاحبه، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه الصحيح لما ذكر النبي عليه السلام المثل العجيب فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. الهدى والعلم كالمطر ينزل على الأرض فتهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، وهذا أمر ملحوظ ومشهود، لأنك تجد كثيرا من الناس يعيش في عناية، فإذا عرفت حاله في جاهليته قل سبحان الله هذا لا خير فيه، سوء خلق وقلة أدب وقلة دين لا ينفع في دين ولا في جنة. لكن إذا قيض الله له من يعلمه الدين ويربيه عليه تغير حتى كأنه بعد هدايته خلق آخر تبارك الله رب العالمين. وهذا أيضا ظاهر جدا في دين الصحابة رضي الله عنه. قال ابن عمر قبل إسلامه وبعد إسلامه، عمر قبل إسلامه كان الرجل الغليظ الجائي القاسي، وله في ذلك قصص وآثار معروفة. وبعد إسلامه كان يسمع الآية من القرآن تقرأ فيبكي حتى يجلس في بيته أياما بعد من جراء تأثيره بهذه الآية. فالقرآن يحدث والعلم يحدث انقلابا كاملا في شخصية الإنسان وتغيرا كاملا فيها في جميع جوانبها. فما بعث الله به نبيه عليه السلام هو كالمطر، إذا نزل على الأرض أخرجت زينتها. وقد تأتي إلى أرض قاحلة جذباء شهباء، فإذا نزل عليها المطر اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لكن أيضا الأرض تتفاوت، فليست الخصوبة سواء. ولذلك عليه السلام ذكر ثلاثة أصناف من الناس في هذا المثل: فقال فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى أو العشب الكبير. هذا هو الصنف الأول من الناس يقابل هذا الصنف من الأرض. طائفة من الناس طيبة قبلت الهدى والشرع تعلمت وليس فقط علما باللسان يتحدث به في المجالس ويتخاصم فيه المناسبات ويظهر فيه كل إنسان ما لديه من المعرفة كما يقع أحيانا لنا، بل كثير في هذا العصر يقع أنك تجد طالب العلم أحيانا همه أن يحصل مسائل معينة يجادل ويخاصم فيها، وكل ما حصله من العلم هو ما يقع من جدل وخصومة في 10 أو 20 مسألة من المسائل الفرعية في الصلاة وغيرها. فإذا أتيت إلى أمهات المسائل وإلى أصول العلم وجدت أنه لا يملك من شيء. لا، إنما طائفة طيبة قبلت هذا الماء فأملكت الكلى والعشب الكثير. ظهر أثر التأثر في القرآن والسنة على أقوالها وأفعالها وسلوكها ومواقفها كلها، ولا شك أن هذه نفع الله بها نفعا عظيما، لأن هذا غاية ما يتصور من أرض نزل عليها المطر أن تنبت الكلى والعشب الكبير. هناك طائفة أصاب طائفة أخرى منها أجاب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. هذا القسم الثاني. هناك أرض صلدة إذا نزل عليها المطر فإنها لا تتشربه بل تمسكه فتصبح مثل الإناء يحتفظ بالماء، لا تشرب الماء ثم تنبت الكلى شفاتها الأولى، لا، إنما تمسك الماء حتى يأتي الناس ويأخذ من هذا الماء ويشربه. وهذا يشبه الإنسان الذي حصل على علم من علم الدين لكنه لم يتأثر بهذا العلم ولم ينتفع به في قلبه في سلوكه، إنما يحمل هذا العلم لينتفع به الناس. ونسأل الله أن نكون من الأولين، ونفترض أن هذا الصنف الثاني لابد أن يكون عندهم شيء من التأثر، على الأقل أصل الإسلام عنده والإيمان، وإلا لم يكن علمهم هذا شيئا ولم يؤخذ منهم هذا العلم لو لم يكونوا مسلمين. فهم تأثروا لكن تأثرهم قليل بالقياس إلى العلم الذي عندهم. فإذا أتيت إلى العلم المبيض عند الواحد منهم قلت هذا يفترض أن يكون إيمان في العمل في الدعوة في الإصلاح، ولكن ما طلع على خلاف هذا، نسأل الله العافية. فهم لم يعملوا بهذا العلم الذي عليهم، فينتفع الناس بعلمهم، وربما يدخل بعض الناس الجنة بسبب ما علموهم، وهؤلاء الله أعلم ماذا يكون مصيرهم. وفي صحيح البخاري حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار برحاه، فيستمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يعني فكيف دخلت النار؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فربما كان ممن أمرهم ونهاهم من أطاعوه فدخلوا الجنة، وهو يدور بأقتابه كما يدور الحمار برحاه في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. فهذا لم يجده ما عنده من المعرفة والعلم إلا بعدا عن الله عز وجل. هذه الطائفة الثانية، من يحفظ العلم على الناس لكنه لا يعمل به، فهو مثل الأرض الصلبة التي أمسكت الماء فنفع الله بها الناس لكن لم تنفع، فهي كالسراج أو كالشمعة تحرق نفسها لتضيء على الناس. والطائفة الثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلال، أرض تشرب الماء ولا تنبت. فهؤلاء، فهذا مثال لمن لم يتعلم علما شرعيا ولم يعمل به فخسر اثنتين، وهذه شر الطوائف. فعلم بذلك أن مقصود الوحي والعلم الشرعي أن يظهر أثره على حامله قولا وعلما وسلوكا. ولهذا أيضا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذين يخرجون في آخر الزمان الذين هم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. معنى قوله لا يجاوز حناجرهم، إما أن يكون المعنى أنه لا يرفع لهم. ومن العلم العمل بالعلم أن يدعو الإنسان إلى الله تعالى على بصيرة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغ عني ولو آية، فإننا نجد أن كثيرا من الناس يترك تعليم الناس ودعوتهم إلى الله تعالى بحجة أنه متفرغ لطلب العلم. وما هكذا كان توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت عندك آيات وأحاديث وأحكام غير قليلة وتوجيهات للناس، فكيف تترك الناس ولا تبلغهم؟ مع أنه عليه السلام أمرك بذلك، قال بلغوا عني ولو آية. وفي مقابل ذلك أيضا تجد طائفة من الناس قد تشتغل بأمر الدعوة إلى الله تعالى وتوجيه الناس دون علم، فتكون تبلغ في الحقيقة آراءها وأهواءها، لا تبلغ ما أنزل الله على رسوله. ومن العلم العمل بالعلم أن يدعو الإنسان إلى الله تعالى على بصيرة. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغ عني ولو آية، فإننا نجد أن كثيرا من الناس يترك تعليم الناس ودعوتهم إلى الله تعالى بحجة أنه متفرغ لطلب العلم. وما هكذا كان توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت عندك آيات وأحاديث وأحكام غير قليلة وتوجيهات للناس، فكيف تترك الناس ولا تبلغهم؟ مع أنه عليه السلام أمرك بذلك، قال بلغوا عني ولو آية. وفي مقابل ذلك أيضا تجد طائفة من الناس قد تشتغل بأمر الدعوة إلى الله تعالى وتوجيه الناس دون علم، فتكون تبلغ في الحقيقة آراءها وأهواءها، لا تبلغ ما أنزل الله على رسوله. فلا بد من الاعتدال والتسديد والمقاربة في هذا الباب وفي غيره. لعل هذه الكلمة طالت أكثر مما كنت أريد، فأختمها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في طلب العلم، لأن العلم الشرعي في الواقع كما يقال بحر ليس له ساحل. ومن ميزة العلم الشرعي أنه كلما تعمق فيه الإنسان كلما ازداد تواضعا لله تعالى لمعرفته بجهله حينئذ، كما قال الأول وكلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. وهذا والله هو الواقع، أن الإنسان كلما توسع في العلوم كلما أدرك جهله شدة جهله، لأنه عرف مقدار العلوم الكثيرة التي لا يعلمها، وربما لا يعرف من بعض العلوم إلا أسماءها أو رؤوس المسائل فيها، فأدرك حينئذ أنه جاهل. لكن بعض العامة أحيانا فضلا عن المبتدئين في طلب العلم قد يقول الواحد منهم نحن كل شيء نعرف، ما يخفى علينا شيء، بس عسى الله يهدينا. لماذا يظنون أنهم يعرفون كل شيء وأنه لا يخفى عليهم شيء؟ لشدة جهلهم. فإذا عرف الواحد منهم مسائل يسيرة وأن أنه يعرف كل شيء. فالعلم الشرعي بحر ليس له ساحل، بل هو بحار. ولهذا فإن طالب العلم ينبغي أن يوطن نفسه منذ بداية طريق الطلب أن يكون عالي الهمة صبورا في تحصيل العلم، وأن يتعود على أن يثني الركب في طلب العلم وتحصيله، ويصبر على هذا الأمر، كما نبهنا الله تعالى إلى ذلك في قصة موسى والخضر عليهم السلام، حيث قال موسى للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. فبين الخضر أن الصبر ضروري لمن يريد أن يتعلم الرشد، فكان جواب موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. لا بد من الصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في الصحيح: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعكف يعفه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. اصبر على طلب العلم، وإلا فنحن نجد في كل مكان أنه حين يبدأ درس مثلا، قد يحضر هذا الدرس ربما مئات من الناس، لكن هؤلاء لماذا حضروا؟ هل حضروا فعلا أنهم يعرفون لماذا جاءوا، أم أنهم جاءوا يقولون يريدون أن يستطلعوا الأمر أول مرة فقط ثم ينصرفوا بعد ذلك إلى شؤونهم؟ فبعد فترة تجد أنه يصحو من هذا الجنب الغفير أعدادا قليلة، وهذا يكفي، لأنه ليس مطلوبا أن يكون كل الناس علماء ومتخصصون في أمور الشريعة، وما كان المؤمنون لينفروا كعبا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يكفي أن يوجد طائفة من الناس في كل بلد تتفرغ لطلب علم الشريعة وتحصيله، لتكون مرجعا نرجع الناس إليهم في العلم والفتية والحلال والحرام. المهم وجود الصبر والدعب والاستمرار حتى يحصل الإنسان على ما يريد أو على بعضه ما يريد. جعلنا الله وإياكم ممن علم وعمل وعلم، فذلك يدعى كبيرا في ملكوت السماوات، كما قال فضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه. أستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمة. وإن كان أحد من الإخوان يحب أن يستفسر في هذا الباب وفي هذا الموضوع، نفتخر أنها تحتاج إلى بحث، هذا أمر حصل، أحد عنده سؤال أو عنده المهمة مطلوبة في كل أمر يعانيه الإنسان. ما لم يكن عند الإنسان همة فإنه لا يستطيع أن يصل إلى ما يريد، ولذلك يعني لو نظرت في أي أمر من الأمور العادية لوجدت أن تحصيل الإنسان مربوط بعلو همته، فالذي يكون عنده قناعة بأي أمر من الأمور لا يواصل، لأن إذا حصل على شيء ولو يسير اكتفى به. خذ على سبيل المثال الأمور الدنيوية، التجارة. لو أن هناك إنسان يقول: أنا قنوع، ما أريد أموالا كثيرة، أنا يكفيني ما يعيلني وأولادي، ففتح محلا متواضعا يتناسب مع هذا الهمة الموجودة عنده. كذلك العلم الشرعي، وهو لا شك من المنافسات الأخوية التي يتنافس فيها أرباب الهمم العالية، قد تجد إنسانا يقول: أنا ليس لي طموح أن أحصل على علم كثير يستفيد منه الناس ويحتاجون إليه، الله المستعان، ويأتي بعبارات تدل على خمول همتي وخمولها، لكن يكفيني أن يكون عندي بصيص على الأقل لك. فمثل هذا بطبيعة الحال لا يمكن أن يواصل الطلب، لأنه متى حصل على العلم الذي يخصه علم فرض العين الذي يتعلق به من حيث الطهارة والصلاة والمعاشرة وما أشبه ذلك اكتفى به، وكلما علت همة الإنسان كلما كان لديه إمكانية أكثر في التحصيل. والله عز وجل قسم الهمم أيضا بين الناس، قد تجد من الناس من تكون همته أن يصلح أهل البلد ويصل الخير إليهم جميعا، قد تجد آخر همته فوق ذلك، قد يطمح أن يصلح أهل دولة بأكمله، وربما تجد ثالث همته أن يصلح أحوال المسلمين كامل. وليس بالضرورة أن يحصل الإنسان على الهمة التي يتطلع إليها، لكن بقدر همته يحصل. ولذلك كان يقال وكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. فكلما علت همة الإنسان كان أدعى وأكثر لتحصيله. ولعلكم جميعا تعرفون كلمة الإمام الشافعي رحمه الله التي قالها في مجال طلب العلم والإصرار عليه، يقول سأطلب علما أو أموت ببلدة يقل بها سفح الدموع على قبري، يعني سوف يصر على طلب العلم حتى يتغرب في بلاد لا يعرف بها بحثا عن الحديث والسنة. فإن ملت علما عشت في الناس سيدا، وإن ملت قال الناس بالغ في العذر، إذا ما مضى يوم ولم أستفد يدا ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. وعلو الهمة في حياة السلف أمر عجيب والكلام فيه يطول، لكن لا بد من وجود الهمة عند طالب العلم، وبقدر همم الإنسان يحصلون من العلوم بإذن الله تعالى. هو القرآن هو العلم، القرآن هو أساس العلم وأصله كما قال الله عز وجل بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وصف الذين حفظوا القرآن وكان القرآن في صدورهم أنهم من الذين أوتوا العلم، ولذلك فإن العمل على حفظ القرآن من الأشياء التي ينبغي أن يأخذ طالب العلم بها نفسه. نحن لا نقول هذا شرط لتحصيل العلم، فليس هناك ما يدل على هذا، بل إننا نعلم من حياة السلف رضي الله عنهم أن منهم من كان لديه علم يشار إليه بالبنان ولم يكن حافظا للقرآن كله، لكن من أراد أن يحفظ العلم فعليه أن يبدأ بحفظ القرآن الكريم، ولا تعارض بين حفظ القرآن وبين طلب العلوم الأخرى كالحديث والفقه والأصول وغيرها، بل على الإنسان أن يجعل لنفسه وقتا يحفظ فيه القرآن، كأن يحفظ مثلا في اليوم وجها أو في اليومين أو في الثلاثة بحسب ما يتيسر له. المهم أن يلتزم بمقدار من حفظ القرآن الكريم، لا يتأخر أو يتخلف عنه أبدا، ويجعل له أمرا آخر من حفظ السنة وطلب العلم أيضا، بحيث أنه بعد 3 سنوات أو 4 سنوات يجد نفسه قد حفظ كتاب الله وحصل جزءا طيبا من العلوم. أما من يقول أريد أن أتوفر على حفظ القرآن فقط دون غيره فهذا يختلف، بعض الناس قد يكون عنده جودة في الحفظ وسرعة، حتى أن منهم من حفظ القرآن في شهر ومنهم من حفظ القرآن في شهرين، فهذا لا بأس أن يتفرغ شهرا أو شهرين ليحفظ القرآن الكريم كاملا، لكن غالب الناس لا يستطيع حفظ القرآن إلا على الأقل في حولين كاملين. يعني مثل هذا من العسير أن يقال تفرغ حولين كاملين لحفظ القرآن، اللهم إلا أن يكون إنسان لا يستطيع إلا ذلك أو مشغول بأمور أخرى، فكل حالة تقدر بقدرها، لكن ينبغي أن يكون حفظ القرآن هو الأمر الأول في أساسيات طالب العلم. فلانك هناك مسألة أخرى، وهي هل العلم نفسه ما يشبهده لله عز وجل؟ يعني بعض الناس يحجم عن طلب العلم بحجة أنه لا يستطيع تبليغ العلم في هذا الزمان، وما كل أمر يريد أن يقوله يستطيع أن يقوله، فما أدري صحيح فيها. ما أن طلب العلم عبادة لا شك، إذا كان لوجه الله تعالى فهو من أعظم القربات. ولذلك صرح أهل العلم كالشافعي ومالك وغيرهما بأن طلب العلم يقدم على النوافل الأخرى، نوافل العبادات. وهذا ظاهر لأسباب كثيرة، منها أن العبادة تفتقر إلى العلم، والعلم لا يفتقر إلى نوافل العبادات. فالإنسان لو تعبد على غير علم قد يعبد الله على جهل وضلال. فالعبادة تفتقر إلى العلم في تصحيحها، والعلم لا يفتقر إلى نوافل العبادة. ومن جوانب فضل العلم على نوافل العبادة أن العلم نفعه متعدي، والعبادة نفعها لازم. فالعالم ينفع الله به الناس كلهم، والعابد ينفع نفسه. ومنها أن العلم به حفظ الشريعة وليس كذلك العبادة، فإن العباد قد يشغلون عن طلب العلم وتحصيله ويضيع عليهم الكثير من أمور الدين. ومنها أن العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن العلماء ورثة الأنبياء وليس كذلك العباد. فلم يرد في شأن العباد مثل ما ورد في شأن العلماء أنهم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. ومنها أن العلماء هم الذين أمر الله تبارك وتعالى بطاعته، ولم يأمر بطاعة العباد، كما في قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وكما في قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر كما قال المفسرون هم العلماء والأمراء. فطاعة العلماء فيما يبلغونه من دين الله وشرعه واجبة بخلاف العباد. إلى غير ذلك من الأسباب التي يعلم بها أن الاشتغال بالعلم من أعظم القربات وأجل الطاعات، لأن في حفظ دي كما أسلفت. أما كون الإنسان أحيانا قد لا يستطيع أن يقول كل ما في نفسه، فنحن نسأل لماذا؟ لغلبة الشر وكثرة الأشرار. فلو أن المسلمين انتدب من بينهم من يحرصون على تعلم العلم وتعليمه ونشره والدعوة إليه لتغير الحال، وأصبح الخير هو الغالب. وأمور المجتمعات أيها الأخوة مرتبطة بعضها ببعض. يعني الآن كثيرا ما تجد بعض الناس يكثر من لوم القائمين على أحوال المسلمين من السلاطين وغيرهم وما وقعوا فيه، وينسى لوم الناس لأنفسهم. والواجب أن يلام الجميع، لأن الأمور هذه مرتبط بعضها ببعض. والله عز وجل يقول في كتابه: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. بما كانوا يكسبون، فإنما سلط على الناس من يكون سببا في عدم إمكانية أن يقول الإنسان ما عنده وينشر علمه في كثير من البلاد بسبب سوء أحوال الناس وانحرافهم، فعوقبوا بشيء من ذلك. فإذا عملنا على إصلاح أنفسنا ونشر العلم، فإننا بذلك نجد كثرة العلماء والمتعلمين وكثرة الفرص التي يستطيع بها الإنسان أن ينشر علمه. وفي كثير من الأحيان قد تجد أن هناك مسؤولا في خير وصلاح يبحث عن إنسان صالح ليعتمد عليه ويستفيد منه، من الحالة فلا يجد، لغلبة الشر كما ذكرت وكثرة الأشرار وتنفذهم. فهذا الذي ترك طلب العلم بحجة أنه لا يستطيع أن ينشر علمه، ماذا عمل بعد ذلك؟ قعد في بيته واشتغل بتجارته أو دراسته أو وظيفته، وتعطل من المصالح الشرعية جملة. وهذا في الواقع ليس بحل. أحوال يعني عرفنا الهدف من تحصيل العلم وجمعه. فالعلم لا شك إذا كان علما لا يبدا فهو مثل الإنسان عنده كنز من الأموال ولكنه محفوظ في خزائنه لا ينتفع الناس به، إنما يكون حسابا عليه يوم القيامة. فما هي الأشياء التي تمنع الإنسان من إبداء العلم؟ قد يكون هناك أسباب شرعية تمنعه من إبداء العلم، مثل ظنه بأن هذا الإنسان الذي سأله أو طلب منه سوف يستخدم هذا العلم في غير وجه الشرعي، فيرى من المصلحة حجبه عنه من المصلحة الشرعية، أو يرى أن إبداء هذا العلم علما معينا قد يكون ليس هذا أوانه له وقت مناسب، هذا أنواع خاصة من العلوم. وقد يكون على الإنسان خطر في نفسه أو ماله، فيجوز له أن يترك ذلك، وإن كان الأولى والأحسن به أن ينشر العلم، كما قال أبو ذر رضي الله عنه: لو وضعتم الصمصانة على هذه، يعني على رقبته، ورأيت أني أستطيع أن أنفذ شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تقتلوني لأنفذته. أما ترك إظهار العلم خشية الرياء فهو من مزالق ومداخل الشيطان على بني آدم في العلم وغير العلم. كثيرا ما يوسوس للإنسان بخوف الرياء فيدعوه إلى القعود عن الطاعة والعبادة. وكم من إنسان ترك التقدم إلى الجماعات وترك إمامة الناس في الجمع والجماعات وترك الدعوة إلى الله وترك قراءة القرآن وترك الإنفاق وترك صلة الأرحام بحجة أنه يخشى أن يكون هذا من الرياء. وليس الحل هو أن يترك العمل، لا، الحل هو أن يستمر في العمل ويدافع عن الرياء. ومبدئيا كونه ترك العمل خوف الرياء دليل على أن عنده أصل الإخلاص، وإلا فالمرائي يفرح ويفخر بأن يظهر العمل للناس ليمدحوه به. فكون الإنسان يكون عنده هاجس وهم أنه قد يترك العمل خوف الرياء دليل على أن عنده إخلاص، لكن قد يخطر الرياء في قلبه وأصل النية عنده خالصة، فلا ينبغي له أن يترك العمل حينئذ، بل عليه أن يستمر في العمل ويحرص على دفع الرياء ما استطاع. فإن لم يندفع الرياء وكان أصل الدافع للعمل خالصا فإن هذا لا يؤثر في أصل العمل وإن كان قد يقلل من أجره. نسأل الله عز وجل يثيب أولاد الشيخ. هذا سؤال يقول أحد الأخوات تطلب الدلالة على كيفية طلب العلم للنساء بسبب ظروفهن العائلية، وترجو توجيه كلمة لأولياء أمور النساء في مساعدتهن في هذا الأمر. أما كيفية طلب العلم للنساء فكما في الحديث الذي رواه النسائي وغيره بسند قابل للتحسين: إنما النساء شقائق الرجال. فما يقال في الرجل يقال في المرأة أيضا في طلبها للعلم، والطريق واحدة، لكن ظروف المرأة العائلية قد تحول دون بعض ذلك، فيمكن للمرأة أن تعوض ما فاتها عن طريق سماع الأشرطة وقراءة الكتب وما أشبه ذلك. ثم إنني أنصح الأخوات الحريصات على طلب العلم على التركيز على العلوم التي يحتاجن إليها في أمورهن العملية والحياتية بصفة أخص، لأن طبيعة المرأة ودور المرأة في المجتمع الزواج ثم الحمل والإنجاب والاشتغال بالولد تحول دون استمرارها على وتيرة واحدة في الطلب. فكونها تقدم الأهم هذا هو الأحزم والأولى في حقها. فتعنى مثلا بمسائل الطهارة، مسائل الصلاة، المعاشرة، حقوق الأهل، معرفة أحكام بعض المنكرات الموجودة والأدلة على تحريمها، أحكام بعض الأعمال التي يعملها الناس حتى تكون آمرة ناهية، معرفة العقيدة وهذا قبل ذلك كله والدعوة إليها، معرفة الترغيب والترهيب وما ورد فيه من الأحاديث، لأن هذه من الأشياء التي تحتاجها المرأة في مجالستها ومعاملتها مع غيرها من الناس. تستفيد منها بصفة أكثر. فإذا بقي عندها بعد ذلك فضل وقت فلا بأس أن تصرفه في فروع العلم الأخرى. أما أولياء أمور النساء فلا شك أن ولي أمر المرأة لها عليه حقوق كثيرة، من أعظم حقوقها أن يعلمها حدود ما أنزل الله على رسوله. ومن العيب أن يكون طالب العلم أحيانا مشتغلا بالعلم وربما بالتعليم أيضا، فإذا أتيت إلى أهله وجدت عندهم جهلا مطبقا. وقد علمت أن كثيرا من النساء يوجد عندهن جهل غريب في أمور الدين بسبب أن المرأة محصورة في بيتها كما هو معلوم، لا تذهب وتجيء وتخرج، وفي نفس الوقت ولي أمرها لا يوصل إليها ما يسمعه من العلم والذكر، فلا هي سمعت لنفسها ولا هو بالذي أوصل إليها بعض ما سمع. حتى أن من النساء من قد تجهل أصول الإسلام. وقد علمت أن إحدى النساء وهي نشأت في بيئة طيبة جدا ومع ذلك لم تكن تعلم أن الناس يبعثون بعد موتها حتى تزوجت. وحدثني آخر أن زوجته لا تصلي، ولما أمرها بالصلاة وألح عليها قالت ما سمعنا أبدا أن الدين للمرأة، الدين للرجال. تقوله جادة ليست ساخرة، تقول الدين للرجال هم الذين يخاطبون ويؤمرون وينهون ويذهبون إلى المساجد، أما المرأة فليس لها، ليس عليها دين. فالمرأة بأمس الحاجة إلى أن ولي أمرها إن كان عالما أو عنده علم يوصل إليها ما علم، وإلا أن يكون كذلك يمكنها من سماع العلم والذكر والموعظة، يذهب بها إلى الدروس والمحاضرات والمجالات التي يكون فيها خير، ويحضر لها ما تحتاج إليه من الكتب والأشرطة وغيرها، ليقوم بذلك ببعض الواجب الملقى على عاتقه تجاهها. سبحانك الله يا شيخ، شكرا الله لك، ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم في سماركم وأن نراكم إن شاء الله مرة أخرى في هذه المدينة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.